والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هذه الآيات الكريمة من سورة الأحزاب في بيان حال ووصف المنافقين حينما تحزبت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وجاءوا إليهم في المدينة وحاصروهم. وحفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم الخندق حول المدينة لحمايتها. عند ذلك ظهر النفاق واشرأب وتكلم المنافقون، فأظهر الله جل وعلا كلامهم وبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم قرآن يتلى في بيان خزيهم ونكوثهم. وفي هذا موعظة لمن وفقه الله جل وعلا فتاب وأناب إلى الله ورجع قبل الله جل وعلا منه توبته، ومن أصر على نفاقه وضلاله هلك وخسر الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. هؤلاء الذين يستأذنون من النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون الإذن منه للعودة والرجوع إلى المدينة متعللين بأن بيوتهم عورة، وقد كذبهم الله جل وعلا بأنها ليست بعورة، وإن يريدون إلا فرارا. قال جل وعلا: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. عاهدوا الله من قبل غزوة الخندق التي هي هذه غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب. هؤلاء الذين فروا واستأذنوا وتسللوا قد عاهدوا الله من قبل ألا يفروا. متى هذا؟ متى هذا العهد؟ قولان للعلماء رحمهم الله. قال بعضهم: هذا العهد الذي عاهدوا الله بعد وقعة بدر، من تخلف منهم عن موقعة بدر الكبرى رأوا ما ظفر به المسلمون المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من السعادة والكرامة من الله جل وعلا في الدار الآخرة والعزة في الدنيا، والتجاوز عن الذنوب والسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما هم أن يقتل من خان الله ورسوله، وكان بدريا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا مغفور له، وإن أخطأ فخطأه مغفور بكرامة الله جل وعلا له في موقعة بدر. فلما رأوا ذلك عاهدوا الله إن أشهدهم الله قتال الكفار أنهم سيقاتلون. ولذا قال الله جل وعلا: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. وقيل: هؤلاء من الذين هموا بالفشل في موقعة أحد، فعاتبهم الله جل وعلا في قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. فعند ذلك عاهدوا الله بأنهم لا يولون الأدبار أبدا. فعاتبهم الله جل وعلا في هذه الآية: لما تتسللون وتستأذنون من النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف معه في وقعة الأحزاب وقد عاهدتم الله جل وعلا من قبل؟ أنسيتم العهد؟ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. المنهزم والراجع عن المعركة يقال: ولى الدبر، يعني انصرف وانهزم. والتولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، لأن المرأة قد يعذر في عدم الخروج للجهاد، لكن إذا خرج ووقف في صف المسلمين فلا يولي الدبر، لأنه في هذا يفت في عضد المجاهدين في سبيل الله. فلذا عد النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، أي أن الله جل وعلا سيسألهم عن هذا العهد، أوفوا به فينالون الكرامة في الدار الآخرة أم لم يفوا به وخانوا فيحصلون على العقوبة بأن ماتوا على نفاقهم وكفرهم وضلالهم فهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وكان عهد الله مسؤولا، فالمرء إذا عاهد الله على شيء ما فليثق بأن الله سيسأله عن هذا العهد. ثم قال جل وعلا موبخا لهم: قل لهم يا محمد لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. هب أنكم فررتم من الموت، فررتم من القتل في موقعة الأحزاب، هل تعمرون؟ هل تؤخر آجالكم عما قدرت؟ لا. لن ينفعكم الفرار، فالأجل محدد معلوم، والمرء جنين في بطن أمه كتب أجله متى يموت في أي ساعة، لا يتقدم عنها ولا يتأخر. فالجهاد والقتال ومناجزة الأعداء لا تقدم أجلا، كما أن الفرار والجبن والخور وإغلاق البيوت على المرء لا يؤخر الأجل، أجله محدد، سيأتيه أجله في الوقت المحدد الذي حدده الله جل وعلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، لأن المرء لا يخلو إما أن يموت على فراشه أو يقتل. هب أنه فر، هل يؤخر موته أو يؤخر قتله؟ لا. وإذن إذا فررتم وأغلقتم عليكم على أنفسكم البيوت لا تمتعون إلا قليلا، يعني حتى وإن طالت آجالكم فأمد الدنيا قليل ولن تطول من أجل هذا الفرار، لكنها ربما تكون طويلة محددة من قبل طويلة. فمهما متعتم وبقيتم في الدنيا فهو قليل. قل لن ينفعكم الفرار، الهروب والتسلل والاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم فرارا، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. أنتم حينما تفرون كل هذا خوف من أن تموتوا أو تقتلوا في المعركة، وإذا كانت آجالكم منتهية فسيأتيكم الموت على أي حال أنتم، وإذا كانت آجالكم قد بقي فيها شيء فسيكون قليلا لن تستمروا في الحياة، ثم تؤولون إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة فيجازيكم على صنيعكم السيء وفراركم وعلى فراركم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي تمتعا قليلا، ومتاع الدنيا مهما طال فإنه قليل بالنسبة للآخرة. لأن الممتع بأحسن المتع وبأحسن النعيم في الدنيا إذا غمس وصبغ في النار صبغة والعياذ بالله، ثم سئل هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا والله ما مر بي خير قط ولا مر بي نعيم قط، وينسى نعيم الدنيا كله. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، وفي قراءة وإذا لا يمتعون إلا قليلا، وفي رواية من روايات الإعراب وإذا لا تمتعوا بالنصب، بنصب تمتعوا بحذف النون منصوبة بإذا وإذا، وعلى القراءتين الأولتين تكون إذا غير عاملة ملغاة، فهي إذا سبقها الواو أو الفاء يجوز إعمالها وإلغاؤها، وأما إذا جاءت في أول الكلام تعين إعمالها بأن تنصب ما بعدها. لو قال لك شخص سآتيك فتقول إذن أكرمك بالنصب تنصب، لكن إذا سبقها الواو أو الفاء وإذن كذا أو فإذن يجوز أن تعملها ويجوز أن تلغي عملها، فيكون ما بعدها مرفوعا. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، هذه غير عاملة ملغاة. ثم قال جل وعلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. هل الفرار ينفعكم؟ هل يوجد لكم من ينجيكم من عذاب الله؟ هل يستطيع أحد أن يمنع رحمة الله عنكم إذا جاءت؟ قل لهم يا محمد من ذا الذي يعصمكم من الله؟ من الذي يمنعكم من الله؟ الله جل وعلا قادر عليكم ومتصرف فيكم على أي حال كنتم، في المعركة أو فررتم أو أغلقتم عليكم بيوتكم. من ذا الذي يعصمكم يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا؟ إذا أراد إهلاككم هل أحد يستطيع أن يمنع الهلاك عنكم؟ أو أراد بكم رحمة؟ إذا أراد الله بكم رحمة ونصر وتأييد ونعمة هل أحد يستطيع أن يمنع ذلك؟ لا والله لا أحد يستطيع أن يمنع النفع كما لا يستطيع أن يمنع الضر، وإنما المعطي هو الله جل وعلا، ولا مانع لما أعطى، والضار هو الله جل وعلا، ولا رافع لما أراد من الضر. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لا يجدون لهم ولي قريب يمنع عنهم العذاب أو يأتي لهم بالرحمة ولا نصير لا مناصر، لأن المرأة قد يعتمد على قريب ولي، يقول مثلا أبي فلان أو عمي فلان أو خالي فلان يمنع عني كذا وكذا، أو يقول صاحبي وصديقي فلان يمنع عني كذا وكذا، قد يقدره الله جل وعلا هذا المخلوق على شيء من أمور الدنيا، لكن إذا أراد الله جل وعلا شيئا ما فلا يستطيع القريب ولا البعيد ولا الصديق ولا العدو أن يخلف ما أراد الله جل وعلا. ولا يجدون لهم من دون الله وليا، يعني قريبا، ولا نصيرا، يعني مناصر وإن لم يكن قريب في النسب. وإنما التصرف الكامل لله جل وعلا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين، المعوقين معوق، معوقين جمع معوق، والمعوق هو المعترض دون الشيء، يعترضون ليعيقوه. فتقول مثلا هذا عاقني عن كذا، يعني اعترض علي ومنعني من كذا، أي صرفني عنه. وقد هنا للتحقيق، أي أن الله جل وعلا يعلم المعوقين ويعلم القائلين لإخوانهم هلم إلينا، فهم في هذه الآية صنفان، معوق وقائل. قد يعلم الله المعوقين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، والمعوق المعترض أو المثبط أو المانع لغيره. ومن هم هؤلاء المعوقين؟ المنافقون يعيقون ويثبطون المؤمنين عن الوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. للمفسرين رحمهم الله في هؤلاء القائلين لإخوانهم هلم إلينا ثلاثة أقوال: أحدها أنهم المنافقون، قالوا للمؤمنين صاحبكم ومن معه أكلة رأس، يعني قليل من الناس، والأعداء تحزبت عليهم فلن يبقوا منهم أحد، فتعالوا معنا حتى تسلموا، المنافقون يقولون للمؤمنين ذلك، القول الآخر أنهم اليهود الذين سعوا في تجميع الأحزاب يأتون للمنافقين ويقولون لما تتعبون أنفسكم وتخرجون مع محمد ومن معه، فنحن ننصح لكم بأن تنصرفوا عنهم وتتركوهم، لأن أبا سفيان ومن معه سيظفر بهم، وإذا ظفر بهم فلن يبقي منهم أحد، فتعالوا معنا في حصوننا وأنتم إخواننا وجيراننا واتركوا محمد. والقول الثالث ما حكاه ابن زيد رحمه الله، قال: انطلق رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أخاه بين يديه رغيف وشوى ونبيذ، فقال له: أنت في هذا ونحن بين الرماح والسيوف، يوبخ أخاه ويلومه، يقول: أنت تأكل وتشرب في الظل والظليل وعندك الشوى والرغيف والنبيذ والشراب، ونحن في المعركة. فقال: هلم إلي، هلم إلى هذا، فقد أحيط بك وبأصحابك. يقول: لن تسلم، أحاطت بكم الأعداء، لكن هلم إلي، تعال معي كل واشرب. والذي يحلف به لا يستقل بها محمد أبدا، هذا المنافق يقوله لأخيه المؤمن، يحلف بما يحلف به لا يستقل بها محمد أبدا، يعني لن يبقى محمد ومن معه ولا تقوم لهم قائمة، ولكن تعال معي. فقال له أخوه من أمه وأبيه: كذبت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، قال: فوجد القرآن قد سبقه، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قد يعلم الله المعوقين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فقيل نزلت في المنافقين عموما، عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه الذي لأنه هو رأس المنافقين في المدينة، أو نزلت في اليهود حينما قالوا للمنافقين هذا القول، أو نزلت في هذين الرجلين من الأنصار من أهل المدينة، أحدهما مؤمن والآخر منافق، فأنزل الله جل وعلا فيما حصل بينهم من جدال وهم في البيت لا يطلع عليهم إلا الله. هلم إلينا بمعنى تعال، وأصلها هاء التنبيه ولما، فحذفت الألف هاء واتصل الحرفان وصارت هلم، وهذه لغة أهل الحجاز للمفرد والمذكر والجمع، يقول هلما للجميع بمعنى تعال، ولغة غيرهم يلحقون الواو في جمع الذكور والإناث ويلحقون الياء في المخاطبة للمرأة هلمي وهلموا، ولغة أهل الحجاز هلم للجميع بمعنى تعال. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس، أي الحرب، هؤلاء المنافقون لا يأتون الحرب إلا قليلا، وحتى إتيانهم هذا القليل رياء، وليروا وليقولوا خرجنا مع ربون. قال العلماء حتى هذا القليل رياء وسمعة، وإلا فلو كان لله ومن أجل الله جل وعلا لنفع وإن كان قليلا. قال الله تعالى أشحة عليكم، يعني صفتهم الشح والبخل، ما يخرجون معكم ولا يشاركونكم في حفر الخندق ولا يبذلون من أموالهم في سبيل الله ولا ينفقون ولا يطعمون الفقراء والمساكين من الصحابة الذين يعملون في الخندق. أشحة عليكم يعني فيهم الشح والبخل، ونصب على أنه حال. فإذا جاء الخوف، يعني هم موصوفون بالشح والجبن والعياذ بالله، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، وصف حالهم عند الخوف. رأيتهم ينظرون إليك، يعني شاخصة أبصارهم من الرعب والخوف، وهذا الخوف أهو من الأعداء أم خوف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين؟ فهم يخافون أن ينكشف أمرهم فيستأصلوا ويقتلوا. رأيتهم ينظرون إليك شاخصة أبصارهم تدور أعينهم، تدور أعينهم يعني محدقة مثل من حضره الموت، أو أنها تدور تجول لا تستقر على جهة، لأنهم يتوقعون حضور العدو من جميع الجهات، تجده يدير بصره لا يستقر على حال من شدة الخوف، إن نظر في جهة خاف أن يأتيه العدو من الجهة الأخرى فتجد نظره باستمرار يتقلب، كالذي يغشى عليه من الموت. المغشي عليه من الموت يشخص بصره وينظر نظرا غير مركز وغير ثابت، ولا يرى ما بين يديه مع شدة شخوص بصره، كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف ذهب الأعداء وانصرفوا وحضر وقت قسمة الغنيمة والغنائم، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم، والسين والصاد تتناوبان، رؤيا سلقوكم بالصاد أي رفعوا أصواتهم بين أيديكم بحجج قوية يطلبون حقهم من الغنيمة، والصلق رفع الصوت، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لعن الصالقة والحالقة والشاقة، لعن الصالقة، والصالقة هي التي ترفع رأس ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة. هذه ثلاث حالات مع النياحة تحصل عند النساء اللاتي لا خوف ولا رجاء عندهن، لا خوف من الله ولا رجاء لرحمته، فيظهرن الجزع. ولذا برئ النبي صلى الله عليه وسلم من النساء اللاتي اتصفن بهذه الصفة إلا أن تتوب، فمن تابت تاب الله عليها. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة جزعا، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة، وهي تفعل هذا بتسليط من الشيطان وإغواء. والمؤمن يرضى بقضاء الله وقدره، وكذا المؤمنة، ويصبران على المصيبة ويسترجعان قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هكذا المؤمن يقول عند المصيبة، وكذا المؤمنة، فيؤجران فيعظم الله لهما الأجر، لأن الله جل وعلا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، يعني تكلموا بألسنة قوية يطلبون حقهم، نحن معكم، نحن نخرج، نحن ما تخلفنا، نحن في الصف الأول، نحن كذا، نحن كذا، يطالبون بنصيبهم من الغنيمة. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، يعني يريدون نصيبهم من الغنيمة، الخير الغنيمة، أشحة يعني يطلبون حقهم وافية، وهم عند الفزع فيهم الخوف، فهم جمعوا بين الخوف والجبن والشح والرغبة في المال والعياذ بالله. أولئك لم يؤمنوا، يعني هؤلاء المتصفون بهذه الصفة لا إيمان في قلوبهم، وإن أظهروا الإسلام، فالإسلام شيء، أعمال ظاهرة، فإذا اقترن معه الإيمان نفع، وإذا كان إسلام أعمال ظاهرة بدون إيمان فلا ينفع. أولئك لم يؤمنوا بقلوبهم وإنما يظهرون الأعمال أعمال المسلمين لحقن دمائهم وللحفاظ بمراكزهم وجاههم وحفظ أموالهم ونحو ذلك من مقاصدهم الدنيوية، ولا يريدون وجه الله والدار الآخرة. أولئك لم يؤمنوا، فهم كفار، بل هم أسوأ حالا من الكافر في الدار الآخرة، وإن كان لهم في الدنيا ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ظاهرا، لكنهم في الدار الآخرة والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. فالمنافق حاله في الدنيا كحال المسلمين المؤمنين، لا يقال هذا منافق وهذا مؤمن، لأن النفاق لا يعلم عنه إلا الله جل وعلا، لأنه من عمل القلوب، ولكن قد يظهر على فلتات لسانه وعلى أعماله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من صفات المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر. وعن حضورهم الصلاة أنهم يحضرون صلاة النهار ويتخلفون عن صلاة الليل ولا يأتون إلا كسالى، وإذا جاءوا إلى الصلاة أحبوا أن يظهروا أنفسهم ليروهم الناس ونحو ذلك، لأنهم لا يتعاملون مع الله وإنما يتعاملون مع الناس، فكأنهم يقول: شاهدونا أننا نصلي، انظروا إلينا ترانا بالصف الأول، انظروا إلينا ترانا نحضر متقدمين مبكرين للمسجد، وهكذا، لأنهم يريدون الناس فقط والعياذ بالله. فالله جل وعلا ذكر شيئا من صفاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من صفاتهم، لكن لا يحق لنا أن نقول إن هذا منافق لأننا لا ندري، وإنما نقول هذا فيه صفة من صفات المنافقين. فهم أحوالهم في الدنيا أحوال المؤمنين والمسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكنهم في الدار الآخرة والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، أسفل من الكفار، لأنهم خانوا الله ورسوله وهم يخادعون الله والله خادعهم، كما ذكر الله جل وعلا صفاتهم. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، عملهم هذا وخروجهم للجهاد وخروجهم للحج وخروجهم للصلاة وتأدية الزكاة، كل هذا حابط، لأنه لا إخلاص معه، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان أساسيان: الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، إذا أردت بعملك وجه الله فأبشر بالخير. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا توفر الشرطان نفع العمل، وإذا لم يتوفر الشرطان لا ينفع العمل. الإخلاص لله، غير المخلص الذي يتعامل مع الناس فقط وعمله للناس رياء وسمعة لا قيمة له، لا بد أن يكون لوجه الله. قد يكون لوجه الله جل وعلا لكنه على خلاف السنة، يعمل بالبدعة، مبتدع خرافي، هو يتوجه إلى الله ويسأل الله ويجتهد ربما في الخفاء في العبادة، لكن على غير هدى، على غير سنة. هل عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يقال لا. إذن لم تعمل؟ كأنه يجعل نفسه أزكى وأجود من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبين الدين ولم يكمله ولم يظهره، أخفى بعض الشيء. فهذا المبتدع يظهر ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فعمله مردود. إذن فالمرائي غير المخلص لا فائدة في عمله. المخلص غير المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم لا فائدة في عمله، لأن الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. أولئك لم يؤمنوا، منافقون، فأحبط الله أعمالهم، حبطت أعمالهم، لا قيمة لها، فسدت، كما قال الله جل وعلا في حقهم وحق أمثالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعملون أعمالا ظاهرها الصلاح، يزكون ويحجون ويتصدقون ويصلون ويعملون أعمالا ظاهرها الصلاح، لكنها لما لم تكن لوجه الله جل وعلا فلا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا، قال المفسرون رحمهم الله، يحتمل أمرين: وكان ذلك على الله يسيرا، يعني هم وعملهم وتخطيطهم لا قيمة له عند الله، فلا شأن لهم عند الله جل وعلا. الاحتمال الثاني: وكان ذلك على الله يسيرا، أي إحباط العمل، يحبط الله جل وعلا عملهم وذلك يسير عليه، لأن المرء إذا أراد أن يفسد شيئا في الدنيا مثلا قد يجادل نحوه وقد يصعب عليه، يحب أن يفسد هذا الشيء لكن لا يستطيع، لكن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، يحبط عملهم ولا يبالي بهم لأنهم لم يخلصوا له. وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هذه من صفاتهم. الله جل وعلا رد كيد الأعداء والأحزاب في نحورهم، فكما تقدم سلط الله عليهم الريح وأمر الملائكة فألقت في قلوبهم الرعب ونكست خيامهم وقطعت الأطناب وكفأت القدور والريح تحصبهم بالحجارة حتى ولوا مدبرين. هؤلاء المنافقون لا يزال الرعب والخوف في قلوبهم، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يحسبون أنهم موجودين إلى الآن، بينما الأحزاب قد ولوا وذهبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم علم عن ذلك ساعة ذهابهم، وقت ذهابهم، حينما أرسل حذيفة وقد قال: إن في القوم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في القوم لخبر، فاذهب يا حذيفة وأتني بخبرهم. فأتى، فذهب حذيفة رضي الله عنه وأتى بخبرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون والذين هم مدبرون قد ولوا الأدبار وذهبوا واختفوا، لا يزالون في قلوبهم الرعب والخوف يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وقد ذهبوا، وإن يأتي الأحزاب الأحزاب ذهبوا ولكنهم لا يزالون في أدنى الطريق فيتوقع مجيئهم، فهم يتوقعون رجوع الأحزاب حتى لو علموا يتوقعون رجوع الأحزاب، فلو رجعوا لود هؤلاء أنهم تركوا المدينة وذهبوا في البراري، كأنهم يضمرون في أنفسهم يقولون لو رجعت الأحزاب مرة ثانية نريد أن نخرج عن المدينة إطلاقا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، بادي يعني صار من أهل البادية يذهب في البادية حتى لا يأتيه شيء من أثر الحرب، وحتى لو دخل الأحزاب البيوت ونحوها مثلا إذا هم بعيدون عن ذلك، هذه أمنيتهم، يودون يتمنون أن يكونوا مع الأعراب في البادية بعيدين عن الحرب، كل هذا خوفا من القتال وخوفا من الأعداء وتربصا للدوائر، يتربصون حتى إذا يتوقعون أن الأحزاب ستقضي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فإذا بهم يأتون بسرعة ليغنموا وليأخذوا ما في بيوت المؤمنين. لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يتحسسون هل قتل محمد، هل قتل أحد من المهاجرين، ماذا كان شأنهم، هل أكلتهم الحرب، أين هم، يتحسسون تحسس المتوقع لهلاك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، يسألون عن أنبائكم يعني عن أخباركم، مرهفين السمع يتمنون أن يسمعوا ما يسرهم نحوكم من الهزيمة والقتل. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، لا يضيركم ذهابهم ولا تأسف عليهم يا محمد ولا الصحابة، لا تأسفون لفرار المنافقين وذهابهم وبعدهم عنكم، لأن بعدهم عنكم خير لكم، فلو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، ما قاتلوا وإنما يظهرون أنفسهم كأنهم يقاتلون، والله جل وعلا يعلم عنهم أنهم لا يدخلون في المعركة دخولا حقيقيا، وإنما مجيئهم للتثبيط فقط وفت العضد. يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ففي هذه الآيات فضح الله جل وعلا المنافقين وبين حالهم وما في قلوبهم وما يتمنونه وما يودونه من هزيمة المؤمنين، وذلك ليحذرهم المؤمنون، والله جل وعلا حذر من المنافقين في آيات كثيرة من القرآن لأن ضررهم على المؤمنين أكثر من ضرر الكفار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.